ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

الرحمن الرحيم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي

الطيبات وفضلناهم على العالمين. فمن يهديه من بعد الله؟